حتى واحد ما عطاني شي حاجة. والو نادي نادي جي رابمون مسكين سولديس قررت فرق حياتي لالوراق ما نبقبل خاويك جمن قلبي نحطه في ورقة ثم تجبرو ساويك شافوني شبرتي الورقة سحب لهم قلبي حرقة صاحب قلبي حرقة على كلام الحق وهكا نبقى خلطة تعشيري فات الزمان وابقى ثقة لاش الضحكة الصفرة ونا المنفعقلي عاملة شقيقة شفت واقع مر وانا صغير فوت الزنقة ناس تبلع في السم وبقات حاصلة فوت الخنقة دروقة مخلطات نكرو اللي حصلوا فيها بقاو مشكلين غاوي نسو همهم ذات هموم وبقاو عاكلين سم فينا عافش نعطانا غزات وانا وانا في اليد تبدا حرم القلب تخرج بكانا مشات زمان عطانا بطارو ولا نقولو كل اوزارو خمس سنين الغربة دازو سباق الدق بوري فطارو جرب بلادو باقي صغير باقي زعمي فتش لازارو صولو بالينتي فهاد البلاد ولا في القلب قهرو قاف الدوخة ضايق ولا طريق الصح عماتو كلو هم عشيري فهاد الدنيا وكيف عطاتو شيف كسر دوصح ساكن وشيف زناقي سيباتو زيد الهمو في قلبو كسر زداق صبي حياتو ياسو كاملة امحس ما جوراش واجدة بحال اللي فاتو شاد العيشة مكتب علينا ولا هما شادو الباب باب مجدد مفتاح وضاع وهكدا بقينا فوقع وفكي كوبرنو والناسيونال اللي بدريري سجمع بغيت تفكر الماضي نشوفو كامل كحولة بغارتي شمن طريق نكبتي وزما فوجا غير كيفالتي هكدا بقيت مود الدار والقلب قاسا حجر جمع وتويدي مع الكلام الحق جباني نعبر شي راب مان يا لونغ مان مسكين سولجيس ديفرابال Pobreza, la mayor enfermedad de nuestro tiempo. Generaciones perdidas en un vacío intenso. Gobiernos ciegos, niños en los huesos. Pueblos deshechos, cementerios llenos. Miseria en los guetos por la falta de derechos. Sobra cemento y faltan alimentos. Cuidemos, respetemos a los más pequeños. Infancia en vertederos, fronteras y guerreros. Hermanos muertos en caminos a lo lejos. No mirar atrás delante de un futuro incierto. Othman, Longoman, son los herederos de un mundo sin piedad donde nadie cuenta con ellos. No, Razma, no, Longoman, no, Miskin Soldiers, 2010. Yo. La vie de ma sortie pour des marrancons. Le voyage tant difficile permet d'apprendre. J'ai perdu l'esprit pour six visions. L'esprit pour six options, ma vision. La vie tambour ne me permet pas couvrir. Ma langue ne me permet pas communiquer. À passer la journée à rechercher des génies. Ne me permettra pas oublier la souffrance des génies. Couvrir les pieds sans expirant ne faut-il me faire pas rester. Les soucis comme ma vie soigne, s'opère comme un soigne qui me permet à souvenir des amis. Couvrir les pieds sans expirant ne faut-il me permet pas respirer. Un mal pauvre ne me colle pas la paix. Penser sans évoluer ne donne pas la cœur. C'est Nara de Naye. Marruecos, Guinea, Senegal, haciendo rap en el Raval. Nada de nadie, palabras y sueños en el aire.